ولذلك حينما امتن الله على خلقه في قوله والحب، قال والحب ذو العصف ذو القشرة. ودلوقتي اهتدوا الى انهم دلوقتي يعملوا ايه الغذاء الصح، انك انت تطحن الايه القمح وتسيبه بقشره ويا بعضه كده، مش تاخد الدقيق وتسيب البتاع، واللي بياخد بقى الدقيق النقي ده ويقعد ولازم حياته، ربنا بيلجئه في الاخر يقول له ما تاكلش الا سن بقى، عوض عوض اللي خدته. فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون، هو ده اللي تدرسوه وتعملون الا قليل. ليه؟ قال لك قال لك ما دام مقبل على سبع جاف ومقبل على سبع سنبلات خضر، يبقى ما تفتحش بطنك بقى، كل على على قد القدر الا قليلا مما تاكلون. ليه؟ لانك انت هتستقبل السبع سنين زي بتاع الزراعه دقب دي، هتعد لسبع سنين جد اللي فيها الدقب دي هيجي فيها بعدها جد، فلما تفرد بطنك زي ما كنا كل سنه بناكله بقى ويخلصه، مش كده ولا لا؟ قال لك لا، المساله مش عايزه كده، لان دي الا قليلا مما تاكلون. ثم ياتي من بعد ذلك، اي من بعد السبع اللي هتزرعوها ده، سبع شداد. معنى شداد يعني الجد فيها فيه شده، ومعنى شده يعني يجهد، وما دام يجهد ما كانش عندك من الحصيله الاولانيه تبتدي تموت جوع. فايه اعصم بطنك شوية وخذ على القدر الضروري علشان تستطيع أن أن تستبقي الحياة، لأن الأكل حاجتين اتنين، الأكل يا متعة يا شيء علشان يمري عليك ويديك قوة تقاجي بها الحياة. إحنا أغلب أكلنا في المتعة، ولذلك ساعة ما نيجي ناكل يقول لك لازم تعملها حليب، أحط شطة، أحط توابل، أحط مش عارف إيه، ده الاستمتاع مش علشان القوت. اللي عايز قوت بياكل زي ما ياكل بنزين، يقوم يعملوا سليق بس ومش عارف ايه ولا يحطش، انما دوك عايزه يبقى حاجه يعني يستطعمها كده ويستمخك منها زي ما احنا بنقول، واللقمه تطلع من نغشيشه ومش عارف ايه، دي هي اللي بيحصل. وبعدين كونه يمر عليه ويديله فايده ده موضوع اخر. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يتكلم عن الحته دي، فكلوه هنيئا مريئا. هنيئ هتستطعمه يبقى حلو، بس في حاجة تستطعمها وبعدين تتعبك بقى تقول اديني قرص فوار، اديني مش عارف اديني الحموضة، اديني مش عارف ايه. هو هنيئ صحيح لعد ما كلتم انبسطت وتهنيت بيه، انما مش مريء. وفي شيء اسمه يبقى مريء وتاكله كده زي اللي بيأكلوه خضار مسلوق ومش عارف، هو مريء يدي القوة، انما ما يستساغش، والواحد كمان ليه كاره ومالوش ملح. فربنا بيقول لك كلوه هنيئا واخده الاثنين، هنيء ومليء. ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن. ما قدمتم لهن من من الباقي بعد الا قليل. طب وهي السبع الشداد ده سبع سنين يعني شداد قويه تجهد، هي اللي هتاكل؟ ام قال لك خد بالك ان الحدث اي حدث يعوز زمن ويعوز مكان. مره ينسب الحدث للزمن، اهي السبع شداد هتاكل، هي اللي هتاكل ولا هياكل اللي عايش السبع سنين؟ يبقى نسب الفعل الى مين؟ لان ده الملابس الاول، ما دام السنان شديد يبقى الزمن هو اللي شديد، يبقى نسبها الى الملابس الملابس الاول. مرار ينسبها للمكان، يقوم يقول لك واسأل القرية التي اسأل القرية. وانا هسأل القرية ولا هسأل اهل القرية؟ انا هسأل اهل القرية. ام قال لك اهو يعبر عن المكان ويراد به الحدث، ويعبر عن الزمان اذا كان للمكان خصوصية في الحدث او للزمان خصوصية في في الحدث. فنسب الاكل من للسبع سبع شداد يأكلنا، السبع شداد دي اللي هتاكل اللي هتاكل ما قدمتم لهن، اي من من الكم. الا قليلا برضه السبع شداد هياكلن ما قدمتم لهن من التوفير في السبع سنين الخاصه، الا قليل برضه، قليل مما مما تحصنون. تحصنون كلمه حصن